أولا عايز أقول لحضرتك الفرق بين الخشوع في الصلاة ولذة الصلاة. الخشوع في الصلاة إن أنا أكون واقف بين إيدين ربنا عبد وأعمل كل اللي يأمرني بيه سبحانه وتعالى. لذة الصلاة والاستمتاع بالصلاة دي حاجة تانية. لذة الصلاة دي ممكن تيجي الواحد خاشع وممكن واحد خاشع وما يتلذذش بالصلاة، بس يبقى عمل اللي عليه كله بين يدي الله. فمن الإخلاص إن أنا مبقاش بعبد اللذة وعايزها، لا، المهم أعمل كل اللي ربنا أمر بيه. طيب إزاي بقى أخشع في الصلاة الخشوع الحلو ده؟ يبقى أنا عرفت حضرتك إن في فرق بين الخشوع واللذة، عشان اللذة دي ما تبقاش مطلوبة لذاتها. ربنا ادهاني نعمة جزيلة، ما ادهانيش أنا واقف وهعمل اللي مأمور بيه كله اللي هو الخشوع. إيه الخشوع في الصلاة بقى؟ هات رسالة صغيرة كده اسمها 33 سبب للخشوع في الصلاة للشيخ محمد ابن صالح المنجد، وفي شريطين للشيخ يعقوب اسمهم كيف تصلي. دور على الكتيب بتاع الشيخ المنجد ده ولو على النت، كتيب صغير كده فيه 33 سبب للخشوع في الصلاة، اعملهم كلهم تبقى خشعت في الصلاة. من أهم أسباب الخشوع في الصلاة الإعراض عن اللغو. ربنا قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. مش هتدوق الخشوع في الصلاة ولا هتنول الخشوع في الصلاة إلا لو أعرض عن اللغو. اللغو اللي هو إيه؟ اللي هو معاصي اللسان ومعاصي البصر ومعاصي الأذن. التلات حاجات دول هم اللي بيدخلوا على القلب، اللي بتشوفه بعينيك واللي بتسمعه بودانك واللي بتقعد تتكلم فيه، ده كله يفسد القلب ما يخشعش. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ربنا يتقبل منك.